Yo al fin yo iría a intro en el chat del curia del genovía, sautul jamahir, anna lajuna ta tahaduría, li lajuna ti ta dabir, sukani pusan, al muarida li nasbi muktabar el asunat el kimi hayawía, fi pusan, ولا تتشمل أكثر من 200 منظمة مدنية واجتماعية في مدينة بوسان أقامت مؤتمرا صحفيا في مقربة من السفارة الأمريكية لدى سيول يوم السادس من الشهر الجاري طلبت فيه بإلغاء الجيش الأمريكي خطة الحرب الكيميائية على الفور ثم أقامت مؤتمرا صحفيا مرة أخرى أمام معاون وزارة الدفاع العميل لتفتح وتستنكر أعمال السلطة العسكرية التي تنتهي الإعذار عن محاولات الجيش الأمريكي للحرب الكيميائية.